يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي فبأي آلاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي